الدرس الواحد والثمانون من دروس شرح ألفية ابن مالك. معاني حروف الجر، ونذكر منه بعض معاني حروف الجر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع الدرس الواحد والثمانين من دروس شرح الخلاصة. نذكر فيه معاني اللام والباء وعلى وعن. قال الناظم رحمه الله تعالى: واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قوفي، وزيد والظرفية استبين بيبا، وفي وقاد يبينان السبب، بالبستعين وعد عاوض الصيقي، ومثل مع ومن وعان بها انطيقي، على ليل استعلى ومعنى في وعن، بعن تجاوز عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى، كما على موضع عن قد جعل. أقول وبالله أستعين، إني أقف عاجزا عن الإبحار في استخراج معاني هذه الحروف، وكيف لي أن أستوفي في درس واحد معاني بعض حروف الجر أو معاني حرف واحد من هذه الحروف الكثيرة المعاني، وقد أفردت بعضها بالتصنيف، وذلك كاللام، فإن اللام أكثر الحروف وجوها حتى أفردت بالتصنيف، حتى أفردها بعض أهل الأدب بالتصنيف والتأليف، ولها معاني كثيرة تفوق الثلاثين، لأن اللام فيها اللام المفتوحة، وفيها اللام المكسورة، وفيها اللام المسكنة، والجارة وحدها لها 22 معنى، لكن نمثل فقط للمعاني التي ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا، حيث قال: واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد. فالحرف الأول في هذا الدرس هو اللام، وكما قلنا اللام أكثر حروف الجر في المعنى، فتأتي لمعان كثيرة، فإن كانت جارة فلها من المعاني 22. فاللام تأتي لهذه المعاني، وهي أولا الملك، وهي التي يصح أن يكون ما قبلها مملوكا لما بعدها، وذلك نحو المال لزيدين، أي أن زيدا يملك المال، فزيد يملك المال ملكا نسبيا، لأن ملكه قاصر وزائل، وملك الله تعالى ملك دائم وشامل، ولذلك قال الله تعالى في عدة آيات: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وله ما في السماوات وما في الأرض. فاللام هنا للملك، وهو ملك عام دائم باق لا يزول ولا ينقطع. ومنها شبه الملك، شبه الملك يدخل تحته التمليك وشبه التمليك والاستحقاق. فالتمليك نحو قولك: وهبت لزيد دينارا، أي أن زيدا لا يملك هذا الدينار، ولكن أنا الذي ملكته إياه، وهبت لزيد دينارا، على جهة الهبة. كذلك شبه التمليك، ومنه قول الله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وهذا معنى قول الناظم واللام للملك. وشبهه، شبه الملك هو التمليك، وشبه التمليك. والاستشقاق أيضا، الاستشقاق يعني اللام التي تكون الاستشقاق هي التي تقع بين معنى وذات، كما نقرأ في أول المصحف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فاللام في لله للاستحقاق، ونقرأ العزة لله ولله العزة، ونقرأ له الملك وله الخلق وله الأمر. كذلك الجنة للمتقين أي أنهم يستحقونها، والنار للكافرين أي أنهم يستحقونها، والويل للظالمين أي أنهم يستحقون الويل. ومن معاني اللام الاختصاص، نحو: هذا الحصير للمسجد أي يختص به، لا يجوز أن يفرش في موضع آخر، حصير الأوقاف مثلا. وتقول: المنبر للخطيب، فالمنبر لا يستعمل في غير الخطبة ولا يصعده إلى الخطيب. والجلباب للفقيه إن صح المثال، والسرج للدابة لأن السرج من اختصاص الدابة. كذلك من معاني اللام التعدية، وهذا المعنى ذكره الناظم رحمه الله تعالى في الكافية، وذكره هنا أيضا ومثل له في شرح الكافية، لأن الناظم له شرح على الكافية، مثل له بقول الله تعالى: فهب لي من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا. ومثل له ابنه ابن الناظم، مثل له في شرح الخلاصة بهذه الآية وبقولك قلت له افعل كذا، قاله في المغني. وقال أي ابن هشام: والأولى عندي أن يمثل أو أن يمثل للتعدية بنحو: ما أضرب زيدا لعمرين، وما أحبه لبكرين. ومنها التعليل نحو: جئت لإكرامك أي لأجل إكرامك. ومنه الشاهد رقم 75 في المغني: ويوم عقرت للعذارى مطيتي، وهو من معلقة امرؤ القيس الديوان 45 وشرح الزوزني. ومنه قول الله تعالى: لإيلاف قريش، فقوله لإيلاف يتعلق بقوله تعالى في السورة السابقة: فليعبدوا، وقيل يتعلق بمحذوف يقدر بإعجاب، يقدر بإعجاب، فهو يتعلق بالآية التي في السورة التي قبل هذه: فليعبدوا. ومنه قول الله تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وكقول الله تعالى في قراءة حمزة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم، لما آتيناكم من كتاب وحكمة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في قصيدته العصماء: وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون، عاد وفي تبغون حاكيه عوالا. وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون، عاد وفي تبغون حاكيه عوالا. فالفاء في قوله وكسر لما فيه الفاء لحمزة، فاللام للتعليل وما مصدرية أو موصولة، أي لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب والحكمة. ومن معاني اللام التوكيد، وهي اللام الزائدة التي تزاد في الكلام، وهي أنواع. نقتصر هنا على ذكر هذه: الأولى المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله. قال الشاعر: وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد. أجار لمسلم ومعاهد، فاللام في لمسلم زائدة للتوكيد. ومنها اللام المسمات، أي من أنواع اللام الزائدة اللام المسمات لا متقوية، وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف بتأخيره، العامل يتعدى للمفعول لكنه لما أخر وقدم عليه معموله ضعف عن العمل فجر معموله باللام الزائدة. فقول الله تعالى: هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، الأصل يرهبون ربهم، فلما أخر العامل ضعف بتأخيره. ونحو إن كنتم للرؤيا تعبرون، الأصل إن كنتم تعبرون الرؤيا، أو لكونه فرعا أو لكونه فرعا في العمل، نحو قول الله تعالى: فعال لما يريد، نزاعة للشوى. وقد اجتمع في قول الله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين. وباقي أنواع هذه اللام أي الزائدة التي تأتي بالتوكيد والتقوية، باقي معانيها تنظر في المغني. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: استبن بباء وفي وقد يبينان السبب، يعني أن هذين الحرفين الباء وفي يشتركان في معنيين، يشتركان في الدلالة على الظرفية والسببية. مثال دلالة الباء على الظرفية قول الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، رأس الآية، وبالليل أفلا تعقلون، وبالليل. ومثال دلالتها على السببية قول الله تعالى: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي بسبب اتخاذكم العجل معبودا وإلها. وقول الله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، أي أهلكناهم بسبب ذنوبهم. قال في المغني: واختلف في الباء في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك، فقيل للمصاحبة والحمد مضاف إلى المفعول، أي فسبحه حامدا له، أي نزهه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به. وقيل للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل، أي سبحه بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تنزيه بمحمود. ألا ترى أن تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات. ومثال دلالة في على الظرفية وهو أكثرها، وهو الأكثر يعني الكثير، الكثير في الماء في الكوز. ومثال دلالتها على السببية أي دلالة في على السببية قول الله تعالى: لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، فيما أي بسبب ما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة، بسبب جويعها للهرة. أما الباء فأشار إلى أهم معانيها بالإضافة إلى الظرفية والسببية، كما تقدم أشار إلى أهم معانيها بقوله بالبستعين وعد عاوض الصقي ومثل مع ومن وعان بها الصقي. فمنها الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل، نحو كتبت بالقلم أي استعنت على الكتابة بالقلم، لأنه لولا القلم لا أكتب أو ما يشبه القلم. ونجرت بالقدوم قيل ومنه البسملة، أي أن الباء في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم للبسملة، لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها، لا يمكن للمرء أن يقوى على أي فعل إلا إذا استعان بالله سبحانه وتعالى على ما أراد. فالتوفيق والخزان والحرمان من الله سبحانه وتعالى. ونفى هذا المعنى المعتزلة الذين يرون أن العبد له استقلال بعمله وأنه لا يحتاج إلى إعانة، لكن الله رد عليهم بقوة في الفاتحة فقال إياك نعبد وإياك نستعين. ومنها التعدية أو باء النقل، وهي المعاقبة للهمزة في تصير الفاعل مفعولا، نحو ذهبت بزيد لأن الأصل ذهب زيد، فعدي الفعل بالباء، ونحو ذهب الله بنورهم كما جاء في هذا البيت، وعد فعلا لازما نحو ظهر بهمز أو تضعيف أو بحرف جر. الفعل اللازم الذي لا يتعدى يمكن تعديته بواحد من هذه الثلاثة أو أكثر، بالهمز أظهرت الحق، وبالتضعيف ظهرت الحق، وبحرف جر ذهب زيد ذهبت بزيد. ومنها باء العوض، وهي الداخلة على الأثمان، ونحو اشتريت الفرس بألف. ومنها الإلصاق، وهو معنى لا يفارقها، الإلصاق هو أهم معانيها، معنى لا يفارقها، وعليه اقتصر سيبويه، وهو إما إلصاق حقيقي نحو أمسكت بزيد ألصقت يدي به، أو إلصاق مجازي نحو مررت بزيد أي ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد. ومنها المقابلة، وهي الداخلة على الأعواض، نحو بعته بكذا، وكذلك تقول كافأت إحسان زيد بأضعاف ذلك أو بأضعاف أو بضعف. قال في المغني ومنه قول الله تعالى، منه الباء التي للمقابلة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإنما يقول ابن هشام وإنما، وهذا معنى جميل جدا، به نجمع بين ما يمكن أن يقال بأنه فيه تعارض بين آية وحديث، الظاهر فيهما تعارض. قال ابن هشام وإنما لم نقدرها بالسببية كما قالت المعتزلة، أي لم نقدر قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بالسببية كما قالت المعتزلة، وكما قال الجميع في لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي الجميع اتفقوا على أن الباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله أن الباء للسبب سببية. قال لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا، وأما المسبب فلا يوجد بدون سبب. وقد تبين يقول ابن هشام أنه لا تعارض بين الحديث الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أنه لا تعارض بين الحديث والآية وهي قول الله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا تعارض بينهما لاختلاف محلي البائين جمعا بين الأدلة، لأن الباء في الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله للسبب، والباء في قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يقول ابن هشام للمقابلة. ومنها موافقة مع نحو قد جاءكم الرسول بالحق، أي مصاحبا للحق مع الحق. ومنها موافقة من نحو عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها. وقد تقدم ما فيه من أقوال العلماء وأن الأفضل أن نقول بالتضمين، أن يضمن عينا يشرب، يشرب معنى فعل آخر يصلح لدخول الباء، عينا يروى بها عباد الله. ومنها موافقة عن، أي المجاوزة، نحو قول الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام، تشقق السماء عن الغمام. أما على فتأتي للاستعلاء، نحو صعدت على السطح وركبت على الفرس، وهذا علو حقيقي. ومنه العلو المجازي الذي معناه الغلبة والقهر والسيطرة، وذلك نحو قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف وداب مراق، أي غلبهم وقهرهم. ومنها موافقة في نحو قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين في ملك سليمان. ومنها موافقة عن نحو قول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت عني. أما معاني عن فعن تأتي للمجاورة وهو الأصل فيها، نحو رميت السماء عن القوس، وهو معنى قول الناظم بعن تجاوزا عنا من قد فطن، عنا من قد فطن. ومنها موافقة بعد نحو قول الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، أي مرحلة بعد مرحلة، فالقبر ثم النشور والبعث والميزان والحوض والحساب وتطاير الصحف والصراط إلى غير ذلك، طبقا عن طبق، طبق عن طبق، طبقا بعد طبق، مرحلة بعد مرحلة، كل مرحلة فيها من الأهوال ما فيها. ومنها موافقة على نحو قول الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسبي عني ولا أنت الزياني فتخزوني، قال الناظم وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، أي كما جعل على في موضع عن. ونكتفي بهذا القدر، وإلى حصة مقبلة بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.